الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار، ونصلي ونسلم على نبينا محمد النبي المصطفى المختار، وارض اللهم عن آل النبي وصحابته الطيبين الأطهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديثه الشريف: إذا كان رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت مردة الشياطين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. إخوتي الكرام، لكم كان معنا في طول العام وعرضه من أصحابنا وأهلينا، غير أن المنية عاجلتهم قبل مجيء رمضان، ونحن بالأثر كما قال الشاعر: أؤمل أن أخلد والمنايا تدور علي من كل النواحي، وما أدري وإن أمسيت يوما لعلي لا أعيش إلى الصباح. أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أن الله تبارك وتعالى أبقانا وأمات غيرنا، وما أبقانا إلا لنعمل ونجد ونجتهد، عسانا إن عاجلتنا المنية عاجلتنا ونحن على استعداد. لذلك الله أبقانا ليتفضل علينا. ولقد روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه أن طلحة ابن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ قدم رجلان من بلي من قضاع فأسلما معا وبايع أحدهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الغزو، فخرج معه في غزو فاستشهد، ثم تأخر الثاني سنة ومات على فراشه. قال طلحة: فرأيت فيما يرى النائم أني والرجلين على باب الجنة وقوفا. قال: فخرج مناد من الجنة فنادى وقال: ليقم فلان. فقام الذي مات متأخرا فدخل الجنة أولا. قال: ثم خرج المنادي فقال: ليقم فلان. فقام الذي استشهد أولا فدخل الجنة آخرا. قال: فتعجبت مما رأيت، فلما أصبحت ذكرت ما رأيت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما ذكرته له تعجب الصحابة الكرام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: أو عجبتم مما عجب منه طلحة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. كيف؟ رجل مستشهد والثاني يتأخر سنة ويموت على فراشه ويدخل الجنة قبل الشهيد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما عاش بعده سنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كم صلى فيها وكم صام؟ إذن أخي الكريم، من هذه الرواية نأخذ منها أن من يتأخر عن غيره إن جلس على تأخره ولم يعمل سبقه من تقدمه، أما إن عمل وجد واشتغل في الطاعة وضاعف من عبادته يسبق من تقدمه إلى الله تعالى في دخول الجنة. لذلك اللقاء تحت عنوان وبادروا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. المبادرة بالأعمال أي المسارعة، والله تعالى قال في كتابه في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال في سورة الحديد: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. فالمسارعة والمسابقة كلاهما مبادرة إلى الأعمال، والمبادرة إلى الأعمال إخوتي الكرام تختلف باختلاف المبادر أو تختلف باختلاف المسارع. فنحن على صنوف شتى، كما قال الله في كتابه: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فسعيك يختلف عن سعي، وسعينا معا يختلف عن سعي غيرنا. ومن ثم المسارعة همم، والهمم متفاوتة، والهمم متفاوتة، والهمة دافع، دافع كامل في داخل الإنسان، أو طاقة كامنة في داخل الإنسان توجه الإنسان إلى سلوك معين. والهمة إخوتي الكرام موجودة في الصغير، في فطرته همة، إن نميت فيه زادت، وإن تركت تعطلت، وإن تركت تعطلت. انظر إلى صغيرك، إلى ابنك الصغير، إذا افتقد الصغير صبر أمه ماذا يفعل؟ سترى الهمم في الصغير متفاوتة، ترى صغيرا إن افتقد صبر أمه يسكت، وترى آخر إن افتقد الصبر مد يده، وترى آخر إذا افتقد الصبر بكى. هل الباكي والساكت ومد اليد على درجة واحدة أم بعض الهمم متفاوتة؟ الساكت هذا همته ضعيفة، والباكي همته أعلى، ومد اليد همته أعلى. لذلك هذا الأمر في الصغير وأنت تراه، لكن تراه ولا تفكر فيه. فإذا ما شب الساكت عند فقد مراده، إذا ما كبر لا يشغله أن يكون في أي اتجاه، لا يشغله شيء، يكبر بلا طموح، يكبر بلا طموح. حتى إن ذهب للشارع ليلعب تجده يقول: أنا مع من؟ أما الباكي والذي مد يده لأخذ مراده إذا كبر وذهب للشارع ليلعب يقول: من معي؟ وهذه تختلف، أنا مع مين خلاف مين معايا. انا مع مين راضي باي شيء؟ اما مين معايا؟ انا اريد الصدارة، انا اريد الرياسة، اريد الزعامة. عنونت لنفسي لي طموح، واذا ما كبر عن مضمار اللاعب وذهب للمدرسة تجد الساكت الذي يرضى باي شيء يذهب بدون اب او ام، ولو كان ابوه حيا وامه كذلك يذهب ولا يشغله ان يكون في اول الصف او في اخر الصف، في اول التخت او في اخر التخت، في اول الطابور او في اخر الطابور. اما الاخر يأبى ان يذهب وحده، يذهب معه ابوه او يذهب معه امه. لماذا؟ يريد ان يقف امام الصف في الطابور، يريد ان يجلس في اول تخت. هذا انسان عنده طموح، هذا انسان عنده طموح، ونميناه فيه من طفولته. ومن ثم تجد هؤلاء هم اليوم القادة والرادة، القادة والرادة. أما الساكتون فلربما سبق أحدهم، لكن الغالب عليهم، الغالب على عديم الطموح عدم الوصول، لكن قد يصل بعضهم، وهذه ندرة. لذلك الهمة عنوان، عنوان الكينونة، الهمة عنوان الإنسان، عنوان كل منا ما يطمح إليه وما يطمح فيه. لذلك في قول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، هناك إنسان همته عالية، تجده ينظر في الطاعات، أي الطاعات أعلى ثوابا، فيقف في الأعلى ثوابا. أما الأقل في الهمة يقول كلها طاعات، كلها طاعات، ومن ثم يشتغل في الطاعة ولا يريد أن يكلف جهده أو خاطره جهدا أن يعني أن يميز الأعلى من الأدنى، يقول كلها طاعات. وترى الثالث لا تشغله الطاعة بقدر ما تشغله المعصية. لذلك عندنا مسارعة بالهمة، مسارعة بالهمة، وأنا لا أكلفك جهدا حتى لا أطيل عليك، سأذكر لك مما سبق قصص الضعاف، لا أذكر لك قصص العمالقة، لما سأذكر قصص الضعاف من العصر النبوي. الضعاف في العصر النبوي الأطفال أو الصغار والنساء والفقراء، لا أقول لك الأغنياء ولا أقول لك الأقوياء، وإنما أقول الصغار الأحداث والنساء والفقراء، هذا هو الجانب الضعيف في المجتمع. في غزوة بدر أثناء ما اصطفاف للغزو، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه أحد الكبار العظام، أحد العشرة المبشرين بالجنة، أحد فتيان الإسلام، عبد الرحمن بن عوف أثناء الصف ينظر عن يمينه وعن يساره ليرى أين يقف. قال: فنظرت عن يميني فوجدت حدثا، ونظرت عن يساري فوجدت مثل ذلك. يعني ولد شاب 14 سنة 15 سنة. قال: فاحتقرت موقفي، مكشوف. قال: أنا بهذا مكشوف لعدوي. قال: وسرعان ما غمزني الذي عن يميني. الغمز بالأصبع ده يعني. قال: يا عم. قلت له: ما شأنك يا بني؟ قال لي: يا عم أتعرف أبا جهل؟ أنت عارف أبو جهل؟ قلت له: يا بني وما شأنك بأبي جهل؟ أنت تطلع إيه حتى تسأل عن عدو الله أبو جهل؟ دع أبا جهل لعمر. قال: يا عم إني سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذرت حياتي لقتله. قال له: أنا سمعت أنه بيشتم النبي. قلت: أنا وهو طول ما أنا حي لازم أبتدي. ده صغير اللي هو إيه؟ ابن 15. قال: فكبر في عيني. قال: وسرعان ما انتهى هذا رمزني الذي عن يساري فسألني نفس السؤال. فقلت لهما: أتريان صاحب الغدائر، صاحب الجبائن الضفائر ده كان بضفر الشعر؟ قال: بلى. قال: فذاك هو. قال: فأسرع في نحوه فضربه كل منهما بسيفه فعجل به وسبق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل منهما يا رسول الله انا قتلت ابا جهل قال ارني سيفك ارني سيفك فاراه سيفيهما فقال كلاكما قتل. هذه حادثة الصغار. انا لا اريد ان اقول الا كلمة واحدة. هذه همة الصغار في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. فما هي همم الكبار والفطاحل في هذه الايام؟ لا يخفى على احد ان همم الكبار متدنيه. متدنيه في كل شيء. يعني قياسا على ما فعله الصغار في عصر النبوة نحن لا شيء. نحن لا شيء، لا علماء ولا عباد ولا غير هؤلاء، نحن لا شيء. الحدث الثاني، المرأة جاء في مسند البزار من طريق عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أسماء بنت يزيد بن السكن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك. الرجال يجاهدون، شوف يجاهدون ولا نجاهد، إن عادوا عادوا بنصر وغنيمة، وإن قتلوا وإن قتلوا فهم أحياء عند ربهم يرزقون. المرأة في عصر النبوة غارت من الرجل وأرادت أن تكون مثل الرجل، لكن هل المثلية التي تطمع فيها أن تلبس بنطلون مثل الرجل أو أن تنافسه في العمل الكتف في الكتف أو أن تجلس بجواره على مكتب أو أن تعين قاضية أو رئيسة، أم غارت من أي شيء؟ غارت. هؤلاء يقتلون في سبيل الله، يعني ذهب لتقول إذا لنا في الجهاد حتى إن انتصرنا انتصرنا وإن قتلنا ندخل الجنة بشهادتنا. ذهبت تسابق الرجال في ميدان الشرف والقتال. فقال لها يا أسماء أخبري من خلفك من النساء أن حسن تباعد المرأة لزوجها يعدل هذا كله. قل لي بالله، همة النساء اليوم لا تخفى على أحد. همة النساء تسريحة أو المراية في غرفة النوم والصالون حتى في الحمام طول النهار، تدبيب الأظافر وتسنين الرموش وهكذا. والأولاد للأولاد رب، للأولاد رب. إذن الهمم مختلفة. ولذلك الصحابة الكرام لما عاشوا بأحسن حال يعني التابعون قالوا لو أن صحابيا خرج إلى الدنيا في هذه الأيام ما عرف أحدا، ما عرف أحدا. لماذا؟ لأن الصلاة تغيرت والأمور تغيرت. في ماذا؟ في ضعف الهمة، في ضعف الهمة. لذلك هذا رمضان هل نطمع أن نحيا عاما آخر حتى ندرك رمضان آخر؟ نطمع جميعا، لكن هل أطلع الله أحدا منا أنه سيحيا ساعة، سيحيا لحظة؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. إذا ما كنت لا أعلم ما في غد فينبغي لي أن أكرس الجهد وأن أضاعف الجهد وأن أضاعف الطاقة في هذا الشهر، في هذا الشهر. يعني البعض من الليل بدأ يقرأ القرآن، البعض قرأ خمسة أجزاء، والبعض قرأ أربع أجزاء، والبعض قرأ ثلاثة، والبعض قرأ جزءا، والكثير لم يقرأ، والكثير لم يقرأ أبدا. لماذا؟ لماذا هذا الباب؟ هو شهر رمضان بمثابة بترول أو بنزينة أو محطة تشحيم وغسيل وتمويل. طوال 11 شهر أصابنا الرهق وأصابنا اللوح، وقعنا في ذنوب كثيرة، الواعظ قبل موعوظ. ومع هذا شهر رمضان شهر تخفيف أحمال، وصلت رمضان أزيل ما عندي من وسخ ثم أتزود بما يكفيني حتى عام آخر. هذا هو الأصل عند المسلم، أنه يأخذ من رمضان محطة تشحيم وغسيل وتمويل. أما من لا يأخذ رمضان بهذا المأخذ هو محروم إخوتي الكرام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لما صعد المنبر قال أمين، فقال علامة تؤمن؟ قال أتاني جبريل فأخبرني وقال بعدا لمن أدرك رمضان ولم يغفر له، قل آمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقلت آمين. لذلك إخوتي الكرام لا بد من علو الهمم، علو الهمم والتنافس في فعل الخير، عسى الله تعالى أن يغير حالنا إلى أحسن حال. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير عباده المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال الصوم لي وأنا أجزي به، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، قال في حديثه إذا صمت فليصم سمعك وبصرك. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الجنة النزول فيها يكون بالأعمال، دخولها بسابق الرحمة، أما اعتلاء الدرجات بالأعمال حسب الهمم، فمن كانت همته عالية سبق، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. والهمة التي تلي همة السابق أصحاب اليمين، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود إلى آخر أن قال الله تعالى ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. أما الذي لا همة له معدوم الهمة هذا عاصي، والعاصي إخوتي الكرام لا بد أن يتحلل من معصيته بالندم أولا، يندم على ما كان من حاله، يندم على ما كان من حاله، والندم توبة، والندم توبة. فعندنا مسارعة بالهمم ومسارعة بالندم. من سارع بالهمة أدرك القربة يعني سبق، ومن سارع بالندم أدرك التوبة، ومن تاب رحمه الله تبارك وتعالى. لذلك إخوتي الكرام ذكرنا قصة الصغار وقصة النساء، بقيت قصة الفقراء. الفقير كان يحسد الغني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يحسد الغني على بيت بناه أم على قصر شيده أم على سيارة ركبها أم على رفاهية؟ لا، كان حسده للغني على الآتي. جاء في الصحيحين أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن إخواننا أصحاب الأموال لهم أموال وعندهم فضل ينفقوه، قد ذهب أهل الجسور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم في الجنة، لهم فضل مال يتصدقون به ولا نتصدق. شوف حاسدينهم عليه، حاسدينهم اللي معاهم فلوس بيعملوا به ايه؟ يتصدقون ولا نتصدق. يبقى الحسد على الفعل الطيب لا على البناء الشاهق، لا يحسد على بناء بناه، انما يحسد ان معاه مال يتصدق، اما هو لا يملك ان يتصدق، يريد ان يساويه في الدرجه في الجنه. فقال النبي عليه الصلاه والسلام اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه ادركتم من سبقكم؟ قالوا بلى. قال اذا صليتم فقولوا دبر الصلاه سبحان الله 33 والحمد لله مثل ذلك والله أكبر مثل ذلك، ثم قولوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إنكم إن قلتم هذا أدركتم من سبقكم. فذهب الفقراء فرحين بهذا، فلما صلوا بعد الصلاة قالوا سبحان الله والحمد لله، فقال الأغنياء ما تقولون، انتم بتقولوا ايه؟ قالوا نقول شيئا علمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ما تقول؟ قال قالوا سبحان الله والحمد لله والله اكبر. فقال الأغنياء مثل ما قال الفقراء، فذهب الفقراء يا رسول الله علم إخوان الأغنياء بما علمتنا، فقالوا مثل ما قلنا اعطينا زيادة زدنا. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الفقير همة الفقير في القديم الحسب على عمل الخير، يعني بيغتبط يتمنى أن يكون له مال حتى ينفق مثل ما أنفق، يتمنى أن يكون له مال حتى يعول اليتامى كما عال غيره، يتمنى أن يكون له مال حتى يسبق الجنات. لكن اليوم الأمانة يا ريت يبقى معايا مليار جنيه، هتعمل إيه؟ كل يوم هروح مالها ليلي. يا ريت يكون معايا إيه؟ كل يوم يبقى معايا رزة. يبقى الأمانة اليوم أمانة في الشر، أما الأمانة في العهد النبوي أمانة في الخير. لذلك حسب حال الناس تكون الحياة، تكون الحياة. إذا غلب الخير على الشر حاسمت الحياة وهدأت الأحوال واستقرت الأمور وعلى الأمن البلاد. أما إذا غلب الفساد على الصلاح هاجت الأحوال وماجت الأحوال وقل الأمن وزادت البلطجة. إخوتي الكرام، لذلك ينبغي أن نتخذ من رمضان شهرا مبادرة، شهرا منافسة، شهرا مسابقة، عسى الله تعالى أن يغير حالنا إلى أحسن حال. لذلك إخوتي الكرام، بعض الصحابة والتابعين الهمم زادت وقلت. انظر في تاريخ الأمة، في الزهر ترى همم عالية، في الضعف ترى همم متدنية. يعني لما جاء التتار إلى بلادنا ولما كان الحروب الصليبية، يعني أنا قرأت في الكتب أن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى من همته العالية كان ينهى أهله أن يغسلوا العمامة التي كان يلبسها في الحرب قبل أن ينفضوا غبارها. يعني إيه نفض الغبار؟ يقولوا قبل ما تغسلوا العمة نفضوها في ناحية كده، وبعدين يقول واتركوا غبارها في مكان، مش تطيروه في الهواء. لماذا؟ قال لأمر أريده. فكان كل حرب يرجع ينفض العمامة في ناحية والمرة الثانية في نفس الناحية حتى كونوا من غبار عمامته طوبة وضعت تحت رأسه في قبره. انظر الهمم، هم عالية من غبار العمامة، جمع الغبار في مكان واحد حتى بنيت به طوبة وضعت تحت رأسه في قبره. العمل اهو يا جماعة، هذا هو العمل. اليوم لو اتاني الموت، اي عمل ساقدم به على ربي؟ هدور سألني الرسول صفرا. حتى لو وقعت في مشكلة واردت ان اتوسل الى الله بعملي، ادور على اي عمل؟ اقول يا ربي اسألك بما عمل؟ لا اجد. لماذا؟ لان الاعمال مخترقة، خرقها الرياء وخرقتها المنة وخرقها سبل كثيرة، ومن ثم قد لا أجد لنفسي عملا أقدمه بين يدي دعوتي. يا رب بفضل هذا نجنا، كما في حديث الثلاثة الذين آواهم مبيت إلى غار، لما وقعت الصخرة كل واحد قال يا رب فعلت، إن كنت قد فعلته لك ففرج، وفي النهاية فر الله عنه وخرج. لكن اليوم رصيدي صفر، رصيدي صفر، أريد أن أرسل يا رب ولا أجد ما أقدمه بين يدي الرسالة، الرصيد صفر يا جماعة. لذلك مطلوب منا أن نشحن رصيدنا، كل واحد يشحن رصيد، يشحنه إيه؟ يشحنه من رمضان، يشحنه من رمضان. معاك المصحف، عندك المسجد، عندك بيتك، عندك البيت، الإمام بيطول في التراويح، صلي في بيتك، اجمع النساء في بيتك، امراتك وعيالك وصلي بيهم في البيت. نور البيت، خلي البيت يشع نور، إذا شع البيت نورا انعكس النور على أهله، انعكس النور على ساكنيه. ومن ثم هدأت الأحوال. اجعل من رمضان شهر تجيش، جيش فيه عندك الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل وأبناء السبيل والضعاف، لا تحرمن نفسك من مساهمة في باب خير، بهذا تصبح الهمة عالية. وبهذا إخوتي الكرام نسبق إلى الله تبارك وتعالى، وعندها ستتغير كل الأحوال وتعود مصر إلى سابق عهدها من الأمن والأمان. الله أسأل أن يثبتنا وإياكم على دين النبي بفهم النبي، ونسأله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم اجعلنا من عتقائك في رمضان، اللهم اجعلنا من عتقائك في رمضان، اللهم اجعلنا من عتقائك في رمضان، اللهم فرج كربنا وأزح همنا، وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا وقض عنا ديوننا، اللهم اشف مرضانا وارحم بفضلك أمواتنا، وثبت على الحق قلوبنا، اللهم اهدنا واهد أبناءنا، واسترنا واستر على بناتنا، وأصلحنا وأصلح نساءنا، واغفر اللهم لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر بفضلك لكل من له فضل علينا. اللهم وفق ولاة أمرنا للحق، وأيد الحق بهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارزقهم الدنيا الصالحة، وابعد عنهم المدرسه يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسالك ان تثبت قلوبنا على الدين، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الدين، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. عباد الله فليذكرون ما اقول لكم، وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد.